مشاكل معاها حاجه زي الاستوديا او الفرشه الاستيبل او الجراند فانكشنز او الفان اكشن او الاستيبل بنينز الجنود بتقدر هي حاول اختصر الموضوع قبل كان يكون الموضوع ده فيها اتفضل رمزي اوبزيرف بوينت فيو ممكن يكون بيشتغل في الميكس اللي هو الموضوع ده الحقيقه اللي بيفهم النورمال فان اكشنز او النورمال فان اكشنز بنشتغل على حسب معظمنا بنشتغل على حسب بنقول ان البرودكشن بتاعنا ان سوبيا بزيت فاكتور من 30 مليون سيلز سكند يعني بزنس عالي جدا كل كل ناس بتقول بزيت فاكتور 10 قالوا ان هي الموضوع ده السنه دي بتوصل 30% من الريسك بتاع السيلز قالوا ليش ده زاد ليه؟ لان النباتيات النتيجه ان زياده المدينه المالحه المدينه اللي هي المالحه والمدينه اللي هي المالحه اسمها تشينج سوشيال لايف سبايس او كده الموضوع عايز شرط ان احنا نحاول نخصص الفرق. السوكيا دي عكس الماشية. وهي في تسبيحة كتير جدا للموضوع. دي ابسط تسبيحة موجود حتى موجود في الاندر جراد اللي كان ممكن تلاقيها يا اما حاجة بتزيد قوي يا حاجة بتنقص قوي يا في ابنورمال كونتراكشن يا في ابنورمال كونتراكشن. فالتسبيحة دي هي ابسط من كده. اما عندي كوين اوفر افينيتي او اندر افينيتي او في كوين كوبينيشن في البرزنتيشن او في حاجه اسمها الانستريكشن لينك او البرزنتيشن لينك او تكون في مشكله في السيرفيس نفس الموضوع بتاع التايمر او بتاع الكوين اوفر افينيتي بيتحسب بقى من حاجه اسمها الاستيبلز او الباثولوجيكال كونكشن لينك اللي هي الاستيبلز الكلينيكال فايندنج اللي ممكن الاقيها الكلام ده من اول الفصل الثالث معظم الست اللي فيها سيرفايكال سوكيا فيها انتجريتد سيرفايكال دايجنوستكس ان سبايك اوف جود جوينت كونكشنز فيها تو بروجريس اون سيرفايكال دايجنوستكس حاجه اسمها لو في ست عندها وات كول بروجريس ليبر بتاكد من سلو بروجريس يعني ايه بروجريس بروجريس اللي مش خطوه ويرجع خطوتين تراجع او ما كنتش في بروجريس خالص في اريست سواء كان السيت المال او اريست المال معنى كده كنت دايما الاول المال برزنتيشن او المال برزنتيشن لما اعمل لوكال اكزامينشن اشخصه من ثلاثه المدير بقى المدير ما عامل اي حاجه زي ما قلت لحضرتك في الداون ان انا لو كتبت الكلام ده في اللوكال اكزامينشن ثلاثه بس موجودين في كل المال اول ما اقول اقول ان دي والله قالب السيرفايكال او سلو سيرفايكال اقول بريما تو رابشر او في اللي هي الهايت ليندي بقى. كل الكلام ده الحقيقه موجود في كل المجلس من غير ما اقرا من غير ما اي حاجه ولا فدات الكلام ده في اللوك اكزاميشن في اي مجلس برزنتيشن. طبعا في ابنورمال يوتراين اكشنز يبقى في نورمال يوتراين اكشنز. النورمال اكشنز غير الاسم كتير من غير ما عمل كده في النورمال يوتراين اكشنز الكونتراكتيفيتي سرفايفل بتاعتها. وقسم الستيجز بتاعت الليبر ده. قال هو بقى في ليتل ستيج في ريس اسمه ليتل قبل الست ما تدخل كلها. في قبل فيس وفي سكند ستيج. محقق كل ستيج اول طيب بتصير فيها بتزيد او تقل على حسب يا جماعه ده كنت بس زمان ده بقى. لازم تجيب الليتل ستيج 8 ولا تقول لا ده فضل. المهم ده قبل البتاع. الاكل فيس قسموه ثلاثه فيس. اكسلريشن فيس وفيس اوف ماكسيمم سلوب وبعدين ديكسلريشن فيس. وبعدين نخش في سكند ستيج اللي هو الليمت بتاعنا. هو ده بقى معاك. لذلك يوريك الحقيقه ان في يعني ريليشن عكس ما بين الديسيبل تايب وما بين السرفايفل. لو قلت لك الفيز الكومبليت الفيز الكومبليتيشن حد ده القاضي اللي هو اتقسم ليه الفيز الكومبليتيشن والريليشن تريتر الكومبليتيشن. يعني في الشرط اللي انت عايزه اللي هو السرفايفل يبقى كل مكان سيرفايفل ديليشن بتلقى اس سيجما خلاص يبقى ايه بتنزل له تاني بتوصل حتى بتوصل تاني تاني واكتر هو ده موديفايد فيلمنج مهم جدا جدا بسيط جدا جدا هو عباره عن اس شيب او جول شيب كده ومن خدنا عنه ما تلاقيها كده تلاقيها مش عارف كل ما تكون اما النورمال للفيز بتاع الليبر بقى انت بقى الفنتيليتر كده بتتراوح من 8 ل 12 ساعه وفي اخر فيز بتتراوح من ساعتين ل 4 وفي سكند فيز حوالي ساعه. الفيز ده النورمال ومن خلال النورمال بيجيب الابنورمال والبارتو جرام ونشوف اذا كان ده فعلا ست دي فيها نو بروجريس او نو بروجريس او الكلام ده جاي من النورمال يبقى البارتو جرام جاي من الايه؟ من هذا الفيجر. الراجل قال ان الفيز ما بيبقاش فيه سيرفايفل بريدكشن غير السيرفايفل بريدكشن ست ممكن 8 ساعات ويجي لسه في الفيزيكال ستيج بتاع السيرفايفل بريدكشن. وبعد ما نعمل حاجه في سيرفايفل ستيج ففي اكتف فيز. بيتقسم الاكسلريشن فيز بيبدا في السيرفايفل بريدكشن الاكسلريشن وتفضل فتره حوالي ساعه او ساعتين ماكسيمم فلوس. عشان كده السؤال الناس شاطره قوي قوي السرفايفل ديليتيشن كام بالساعه يا جماعه؟ 1.2 او 1.5 اور ابدا هي بتختلف على حسب الستيج يا جماعه. يعني ممكن في الليتن فيز السرفايفل ديليتيشن ما يكونش مثلا سنتي كل 5 ساعات. ممكن يكون في الاكسلريشن فيز بتاع اخر فيز سنتي كل ساعه لكن في الماكسيموم سلوك فجاه تلاقي السيرفكس مثلا بدا 5 سنتي ساعه. فما هوش ثابت ابدا كانت الدرجه في سيرفكس كانت دايما يقول لك انه ثابت لا والله ده برايمري 1.2 في المط 1.2 لا على حسب الراجل ده قال لك انها تختلف على حسب الستيج بتاع ايه النورمال اللي بقى حتى دي بتختلف لا الستيج بيز غير الفيز اوف ماكس فلو غير الاستريشن. طيب في ابنورماليتيز في الركيز ده زي ما انا في البيز بتاعي لو في ابنورماليتيز في هنا البيز بسموه في الوجه ده لو او بلوك باك سرفايفل ديليشن كل الكلام ده بجيبه عن طريق الباك جارد او بيوتراند الهيد السن او برولونج السنريشن بيز او سكند ريسك سرفايفل ديليشن او سكند ريسك اوف ديث او فيلير اوف ديث بروجريس. كل الكلام ده يا جماعه بحط قطع على الباك جارد ده واقدر اطلع كل البارامتر دي لما تروح للباك جارد او حاجه تشتغل منها يعرف هذا. طب ايه الميديكال اوت كامز انفيشن تو بروجي سكند سي؟ لو عايز سكند سي وده نقطه مهمه دلوقتي تحدد لك على فكره سواء السيزيزيشن او الانسترومنتال ديليفري او التروما او الكرو امنايتس. لو احنا صرنا على الست دي ساعه غير ساعتين غير ثلاثه غير خمسه مهم جدا اهو ده شكل يعني انا قريت السيزيزيشن في البروجي سكند سي لو قعدت ساعتين يبقى 2% بيوصل 40% يا جماعه وانا خلاص لو اكثر من 4 ساعات توصل 40% انا في الاساس 50% كانت 100% بقى لو انا بالظبط في السكن السيف اكثر من 2% من 4 ساعات واللي سمعت الدليل هكذا 5% اقل من تحليل وصل 40% اكثر من 4 ساعات الكروما والتسبيل الشمس والمجال بتاع الصبر ده مش هتاخد 50% لو انا بالظبط في السكن السيف اكثر من 4 ساعات الدولار ناقص نقصان 3% لو ساعتين لو انا اكثر من 4 ساعات الست دي عندها الساين سيت بتاع الدولار ناقص توصل 13 وعلى كده اقول لحضرتك انا ست ساكن في الشمال لو اقل من في البلوك اقل من ساعتين ساكن في مثلا بتلاقي نص ساعه ساعه لو انا اقل من ساعتين الاس التحصيليه سيشن تحصيلي انا متوقعه على حسب الرقم بتاعي هو اللي لكن لو انا قعدت ساكن ست ست اربع ساعات او اكثر من اربع ساعات لا ده بيسيب لي نقطه شرطيه في 65% لا ده يبقى واقع ده ساكن ده بلوك ساكن لو غير انت لما تراجع في ساعه من ساعتين الى اربعه احنا ده الاس ده كل الكوبايز بتاع الساكن يمين ولا اي رايك؟ ده يا جماعه على حسب الضغط ده مجال الكتاب بتاعي انا اتكلم مع الراجل بس انت ضغط عندي كتير فانا بقول لحضرتك ان هو الاسم بتاع السكند سيشن لو السكند سيشن ست كل دقيقه وانا في السكند سيشن قعدت اقل من ساعتين يبقى ست دي انس ان انا اعمل اسكند سيشن 2% بس لو في ساعتين اربعه هتوصل 13% لو اربعه اربع ساعات انا هعمل ده بقى الناس اللي هم استنوا قوي انا ما اتكلم ما بتوصلش اربع ساعات في السكند سيشن يا جماعه حاله فراش ليبر او حاله في ميتال ستريس او مشاكل انا بعمل طبعا سلسله اولاد الاكسبكتيشن لكن ده يعني كانش الناس قالت لو انا والله فات ما بين الكلوب وسكن السيت بين ساعتين بين اربع ساعات الاذر بورد كودز في الورك بورد بروجرام السوق ايه هي اللي بيقول انا جزء يعمل يا جماعه اللي ما تقدرش تقول لي الكوره انا لما تعمل البوزيشن ديورنج ليبر اللي يسوت بوزيشن يعمل انرشيا واللي هتشوفه وتشوفه ست دي بتمشى يجي لها كونتراكشن حطها في لازم بوزيشن والله ما فيش البيسنج بوزيشن اللي انا اقول لك الموضوع ده لازم تشوف في ناس بتحب تولد اطفال في او في حمام سباحه وكده الانرشيا بتاعها هي ده بقى البلاو بوزيشن فراكشن بريزنتيشن وان البيك تشوردرز ده معنى ده كل اللي انت بتقوله ان الى البيزنس ده هي بيكتشرز ايه البرزنتيشن ده في حد من اول الدفعه عندي انت من اول ولا من الاخر ها ها اروح الدفعه فين ايه البرزنتيشن ده يا جماعه ها هو هذا الحب ايه ايه الصح هذا اللي انت معه خلاص خلاص ايه اللي بيجي لي الانجليزي جامد كيس الانجليزي جامد ايه؟ سبمنتو ايه؟ ريكناتي صح؟ اللي هو كان مالكور؟ صح تسعة ونص برافو عليك طيب اسمك انت؟ محمد شكلك ده 50 جنيه يا محمد طب اديني ده يا محمد هتولد ازاي؟ ليك 50 جنيه يلا الله يجرب نفسك ياخد بالك او ضربت نفسك كام؟ هتولد ازاي؟ ليه يا احمد بس ايه بس ايه انت مستيريو ده انت مستيريو هو في كمان بوزيشن يا جماعه دايما انا حتى بقول زمان في داون ان الناس بتفرح ان والله انا المجلس كل واحد من حاله بالعكس انا شايف ان المانيفستيشن من اسهل وامتع واجمل المشاكل لان اللي هيطبق على الرايه وهينطبق على الفيس وهينطبق على الكونسول كتير كل يعني انا شخصيا ممكن اكتب المجلس دي من غير ما اقرا واقعد في عزمه فهو لان الناس معظمها واحد فاذا انا اقول لك اصل الساينس فور ده واحد اللي هتقول لازم يبقى واحد ممكن يبقى في واحد الناس دي فتاي واحد غالبا يعني طبعا كل واحده فيها سيكنس سن الكاركتر لكن معظمها هتلاقيها سهله جدا البدايه والمذاكره بتاعت من فده من 2 بالسيرو صح بس ايه في 8 بوزيشن ده ايه ايه أسامع حد كده ليه؟ طيب بتقول بتقول إذا بتقول طيب أنا عايز أقول أحسسك في فرق بين الدايركت والبروسيجر والتراب من اللي بدأها في مولتي براند كونكشنز ثرو براند فريكوينتي براند كونكشنز لا ما هو ده اللي بتقدر تعالى ده هي كوميتي اكستند لكن ما تقولش تقول لا لما تولدش انت بنت صاحب بيتك لما تولدش هو مين هو ايه بقى مين تو سيري بس ايه مين مين قال ان انت سيري عندك رجع حتى لعب كده فعلا يا جماعه ما حدش ينساها ابدا المنتو الاكزيستنت المنتو بستيرو ما ما ما هي لو لا تبقى وعرفه من غير ما راه اسم ستة عارف حد معاه وتضحك ولا ايه ولا فيها حاجه صابر سرير جسم مش لاقي لها شيء ولا عندها كلمه ولا هي شيء ولا عندها اي حاجه كلمه وعملت رقص اثنين بعدها ثلاث ايام لا الست دي صابر سرير جسم. طب الكاركتر الثاني يا فندم صابر سرير شديد جسم اللبس دي بقت خلاص يعني ثالثه عماله تروح ست وعماله تنسل المطر فغاوي بروسس ايشن بروسس جات فيها بلاد ستيل ليه الباثوجينيسيس هتخش بقى برنامج هايبرتنشن برنامج قديمه هتخش هارت فيلير انا هيكلمك في الامين كل ما يقول لك الباثوجينيسيس بتاعك لكن ثلاثه الكريتيريا دول ست ما فيهاش اي مشاكل حتى معاك بتكلم معاك بيت عندها 20 سنه ما فيهاش اي حاجه ولا عندها اي هيستوري لقيت فيها الثلاثه دول امين كل ما تحفظ خدت على البيشن لقيتها صادر سيبير جسمها صادر سيبير سينوزس في بروسس سيبيشنز عارف الست يعني الكاركتر بتاع الباثولوجيكال انتراكشن هنج انا بسميه دو اوف فيكس ازاي اعرف ست عندها اوبستراكشن اصل عندها باثولوجيكال انتراكشن هنج او فايف دو يعني انا بالزيرو اكزامينشن بالابدومينال اكزامينشن اللوكال اكزامينشن بتحس فيها الاقي كل حاجه 5 5 5 5 لو جيت اعدي مع الست دي الاقي هيست دي الاقي عندها كرونيك ليبر الاقي الست دي عندها دي هيست خلاص history of premature action break long time ago تديني history بقى تديني history of vital state blood تديني history of urine state blood ده الهيستوري بتاعك انا نعم ده طب انا لو عملت ده قبل من الاكزامينشن هلاقي او جنرال اكزامينشن الست دي ليها منظر عمرك ما تنساه ولا عمر حضرتك يسموه ابريهنسيف لوك ابريهن عارف الست اللي هي حاسه انها في مصيبه والدكتور جاي ينقذها او انت حاسس انت كده وواحد جاي ينقذها فعندها هيلث لوك واضح جدا جدا عندها اكسسيف سويتنج عندها تاكيكارديا وتكبد وتكبيس في الريسبيريشن والبلس عندها اكسسيف سويتنج ده في جنرال اكزاميشن بتاعها الابدومينال اكزاميشن اول ما ببص على اليوترس كده بلاقي تندر الابدومين تندر بلاقي اليوترس مولد على الـ على على اليوترس وان بارت مش حاسس فيه تفرق وممكن في فيتال يعني لا حاسس الفيتال بارتس ولا حاسس الفيتال هارت او ممكن يكون في فيتال ديسبريشنز والاقي الجروب بتاعي خلاص في باندر كده موجود ممكن يوصل لحد امبلاجس بيفرقوه بينه وخبريه بصوره خطيره دلوقتي الفول برادر دي نفس البكتشر اصل الفرق بين الفول برادرز او والباثولوجيكال انتراكشن ان الباثولوجيكال انتراكشن جايه اوبليك اما الفول برادر تبقى ستريت اللوكال اكزاميشن الفاجينا البلبه بلاقيها ديمكس وبلوش كالوريشن بلاقي الفاجينا دراي وهوت بلاقي السيربكس في ثلاث حاجات سيكو ديمكس وهانجنج فوق السما سيربكس بلاقي البريزنتنج بات هاي لو هيد بلاقي اكسسيف بولدنج او في كابوت في اللوكاليزيشن هذا دول كاركتيريا بتاعت الاوبستراكتيف ليبر لو انا شفتهم من هيستوري او من جنرال اكزاميشن او ابدومينال اكزاميشن او اللوكاليزيشن ما اقدرش انساها الاقي الست دي فيها اوبستراكتيف شوف الصوره دي معايا كده ابدومينال اليوترس مولد على الفيتس مفيش فيكم بارتس مش قادر لحد فيكم البارتس فين الهيد وفين الهيد مش قادر فيكم هارت مش قادر اسمعه وفي الجروف هذا فارس المقابل اللي هو رجع ايه المنظر ده؟ طب ايه رايكم هياخد 100 جنيه اللي يقول لي ده؟ نعم؟ ايه دي؟ ده من ضمن الحاجات اللي تصفر شو بصراحة شهر تعمل بصراحة شهر مين؟ الصورة دي عادة من تقبل عشان ده دي فوتبول هو ده عنده حاجه اسمها فيلو بال ريستراكشن ودي شيبريشن مليانه ده يقول تغير مثلا عملنا ريستراكشن فده يعني عملنا تشكيل خلاص او يقول تشكيل دي فوتبول عايز تقصد ديت للفريشمنت واللي حاجه مهمه جدا انا عايز اوضحها لكم ده بلاقيه الحقيقه بالهيستوري والاكزامينشن و سنس اوف اوبستراكشن دي عندها لا عشان اتاكد كل الانفكشنز ده الحقيقه الدليل بتاعها مش شايف لا كوف ولا شايف كانوا بيفيد ولا ولا ولا سين الحقيقه والدياجنوز بالاكسيت الكومبليكيشنز هنقولها دلوقتي بتاعت المفروض دي طبعا لها كومبليكيشن بتاعت الفرق بين كل الكومبليكيشن بتاعت الفرق بين كل الكومبليكيشن بتاعت الفرق بين كل الكومبليكيشن بتاعت الفرق المانجمنت هنا مانجمنت اوف ذا كوست او ديليجيشنز من المانجمنت اللي هي باد ديسيشنز هاي كول كونكت ريفينس بس ثاني سؤال يا اما اجيب ده يا اجيب ده يبقى لو جه حاجه قانون عشان يجي يا اما كونفرجنت او هاي كول كونكت ريفينس هاي كول كونكت ريفينس هاي كول كونكت ريفينس ده يقدر الكونفرجنت اللي قوي في البريك وان تو شورت وين هو برايمري او سكندري برايمري عين الاول الست ما عندهاش الم سكندري لا والله ده كان عندها امل الم بس بعد كده ده سكندري دائما اقول اسبابها هي ليها جنرال كوزز انيميا ومالنيوتريشن وان بارت ام تو فايف ده ده كل ده ولها هيك مخصوص لها لو تكون لها جوازه حاجه اسمها ديسكوجيا مشهوره في الدنيا السد دي مشهوره جدا ده صوت و فاتي وعندها الشتات هي عندها السيستات هي و انفكتلت فيها بتلاقيها اندروبيتس و لصورك يعني يا جماعه لفرق ايه بلاش ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه لا بقول كده صوري ولا عن غالبا لو حملت اخطاء روشن باخطاء الجمزة ولو حملت يحفظها بشفطة جمزة نتيجة الأدوية فالسلوكة الزورة سنترول ميشنز تسفادها كل يكون هذا المنشف ان انا بعمل لها شرس ميشنز بعمل لها داس ميشنز نديها مجمع عشان ده بالدرم كراكشنز ما انتهاش بقى الاسكوز سواء according to slow slow roll out هالدوس ولو ما انتهاش بقى عمل اول تتكين اذا الاسكوز تتكبري او في الاسكوز بقى الصورة دي الصورة دي برضو للدسكريمينيشن الاثنين كتلون للدسكريمينيشن ده راجل يهود اسمه سكاب والدن سكاب والدن او بيسموه والدن يهودي متعصب جدا جدا جدا اللي كلمه على الدين والاسلام والمسيحيه وبتاع كان يكرهنا كل ده يلعب يكره الانسان كل ده يلعب ومتعصب من اسرائيل وهي يلعب مش ممكن مع هذا والله في موضوع هو فعلا يكون الاقل او الدراسه او كده مش ممكن كده ده برضه اخرتنا كده استقبل من ده خدمنا خدمات عمر ما حد خدمها على 50 جنيه او 10 جنيه سعرية 10 جنيه سعرية جنيه في حياتك رغم ان انا كنت رايح كونسلتنت شغال في مركز اكبر مركز عربي في مع لكن في ديسكريميشن غير عادي غير عادي في الدول العربية وعربية يمكن يعني بابا يقول لك يمكن حد تاخده ديسكريميشن غير عادي هي الدول العربية انا مش عارف هي ما حسيناش باي ديسكريميشن او ان هو اقول لحضرتك يقول المعاصر كده لما كنا نتناقش معاه كان الحقيقه يعني عايز يضربنا بالبلد ده لكن في وقت الدراسه والتعليم قدمنا خدمات محدش قدمها لنا ابدا. كانت التجربه بتاعت البي سي ار يعني الدكتوره مثلا تعملها مره وتفشل خمس مرات، كل تجربه تتكلف 700 دولار عمره ما زاد، العمر نفر ولا ضيعت على فلوس ولا عملت وغير الرساله خلص لها رساله وفتح لها المعامل مش ممكن. خدمنا اهو ليه هو بيدنا، فدعا بس عشان اقول لكم موضوع الديسكريميشن بين العرب والعربيين حتى اليهود ما بيننا بس. طيب ايه هو السيرفر ستوبل ده؟ انا بحصل السيرفكس بتفيد تبقى ليه؟ وزن اليزن اوتوتايبس برضه ممكن تكون برايمري او ممكن تكون سكندري. برايمري الاول نتيجه لايه؟ والله السيرفكس ده هو معظمه على فكره برايمري مع سيرفكس ستوبيا نتيجه لسايكل ديسوردر. وفي مقوله مشهوره جدا يقول لك تنس ماين تنس ايه؟ يا محمد تنس ماين الواحد اللي عنده تنس ومخه يعني ده عنده تنس في حياته اي داري لو ست مثلا سموها تنس ماين تنس سيرفكس. يعني الست لو جايه فجاه مرعوبه شافت واحد قبلها زي بعض الموابل عندنا او شافت واحد فعلا ما بتولدش صحيح ده صحيح ده والله تنس ما تنسب. لو انسان بشوش وانسان محترم وانسان عنده وجهه كويسه وفعلا هيهيئ لها جو الولاده بتولد ده حقيقي. كل الطالب اللي سبقت السكن في مدن معظمه طيب معظمه من اول ما شفت طبيب او طبيب عارف عجبتني شكلها وصوفها معايا بتاع كده خايفه جدا في السكن جاي اول مره ما كانش الواحد يحتويها وهي فعلا تحس براحه معاك مش هتوقف هيحصل لها البرايمري سيرفايكال معظمها السكندري صح اما ميوتيشنز اما كوتلايزيشنز يعني عندها سيرفايكال قد كده عملت لها كوتلايزيشن عملت مشكله في السيرفيس بعد بريفيس لاسريشن عملت لها كورس هي حصل لها فيبروزز يبقى السكندري في سبب البرايمري مش سبب بس السبب الدكتور انا بسميه ايه بروجيكت بسميه الدكتور هيبيا في البرايمري بعد تنس ماين تنس ايه؟ سيرفس. طيب ايه بقى المشاكل اللي ممكن تيجي للمذر نتيجه للسباكه السكريه؟ او البريستيت ليفل او كل المشاكل دي. ممكن يحصل اضطراب انفكشن، ممكن يحصل اضطراب الوكس، وجنتال كروما انفكشن، اضطراب الممش، ممكن يحصل تولد الكريستيت وكل مشاكلها. فيستا فورميشن طبعا من داخلية الفورسز او من الكونستراكت ديجا الرولي من الفورسز اللي بيحصل مكان البلادر والمشاكل بيرت بلوت انجري وجينيتال كولابس كل انواع بص برضه هو الاكستريم نيرف انجري بعد ستاب كونستراكت ديجا دي على فكره باراتيجيا ما تحسش خالص باراتيجيا ام نوت فيري انفست ان انا قلت لكم عمرك ما تنسى ان انتوا حاطين واحده بسرعه ويتحقق معانا صدقوا لك. طب هقول لكم انا شغال كونسلتنت وكان النايم هو او مش او ليفر يعني اللي هو اخصائي هو اللي في الولد الحال ست بقى جايه زوجه بنت عندها 12 سنه رايي جايه تقول ما فيش اي شيء وقالت لها حاجه وهو فاضل ثلاث حاجات في الطريق اتصل بيا خدت زي ما كنت بقول له ست عارف سنه تحكي ومش عارف ايه حاجه على السفر يا جماعه اي بي سي عملت فيلم ده الناس تتكلم معاها والناس حتى السعوديين يا جماعه دي ما اصلا في العالم كله بتسأل في النوم بتسأل في ايه؟ يا سادة افهموا لا ما تفهموش بس مش حد او ممكن يحصل يفضل يفضل يفضل يفضل زي ايه؟ في كتب بتقول انها بتحصل من واحد كل حالة كل 800,000 كده وفي كتب بتقول 800,000 كده زي ايه؟ عملت في الناس لكن الست بتموت ولو ما ماتتش كنت محمد استقرار هيثم نعم هيثم لو ما خدش هيثم اللي بيحصل فيها لو حظك حلو لو ان حظك كانت وحش انت مش هتستنى انا عارف بس حظك كان حلو والست بتاعت كان بتقول له دي ناس بتتكلم على 5% الانتنسيف كير الجود سنترز والتنشن سنترز ومتعيش لو خدوها عملتوها ريكوبيشن وقسموها ومش عارف ايه بس البنت محسوب ولا مش لو ست دي مش محظوظ صح محظوظ ليه بقى؟ هو يعني هو الواحد في كده هتنفع لو مات انت محظوظ ولو عاش لو عاش بتعيش 99% منهم من الراجل ده كله فعلا حياتنا كلها الخبز والمشاكل مع الفقراء كده تبدا يخلع في تبرفيجيا وليفيجيا في تحصيلات المشاكل المالية. فالهيدروجين من أسوأ الحاجات اللي المشكله يعني واحد مره ان شاء الله ربنا البحث معاش يعني معقول انا ولدنا 100,000 حاله يعني هي حاله كل مليون حاله حصل فيها لا بنشوف حاجه غريبه جدا فالمشكله مش كده المشكله تبقى جايه ست ما عندهاش حاجه يقول لك انت طب واحده جايه تولد على رجلها انت اقنع اي بني ادم في الدنيا ان بنت جايه تولد على رجلها وبعد ما تقنع ودي من اسوء حاجه الفكره عندنا صار لسه البوست باتر كولابس واحنا هداك نشوف والامير دبلر في حاجات مش مفسره في مصر دي مشكله كبيره جدا من قابلها 100% ما بنقدرش نفهم اي حاجه لا سهل الا اللي طبعا فاهم يعني لكن ما بنقدرش نفهم بيقول ده هيشتغل بس انت بتخاف حاجه احنا بنقول اي بلاش في اسباب الوانس بوز عندنا كده لمعظم الناس مش ممكن انا واحد عامل حادثه وعامل قضيه لو انا زمان كنت قاعد في اللي هو روت ترافيك اكسنت اللي هو الحادث ده وجاي نوع من واحد عامل شغل هو بيتوقع ست عندها ديابيت مش عارف ايه وديابيت كله طاقه هناك واحد في ياسين طاقه اليوم واحد ما عرفش صح يعني معظم الحالات اللي هي بتعمل في البرانشات الثانيه لكن انا بنت جايه 20 سنه جايه تقول لي تطلع من عندك ميتها وتقول لي ان انت ما انتش غلطان ده غلطان في تلبسة قدر كل هم رقشة وعملات الكرة هي تبرون كابسة صغيرة وموكيشة أو رقصة سبيل موتي من كل شيء زي يبقى انا بشكر انا نفسي اقول بس حضراتكم لحد ما تاخدوا من الموضوع ده شويه افاده وقول حضراتكم لو هيطلب مني في الحرب النورمال برين اكشنز في شورت كويتشنز طب حاجتين يا اما كونفرجن بين الباثولوجيك رينج اللي هي الثاندر رينج والسبيكشن رينج او الهايبوتونيك يوتراين انرجي